يعني هي أنني يعني لقاء مفتوح يعني لكل الأفكار ولكل الآراء خطي، وإنما في هذا الإطار في إطار المذهب الإباضي يعني همي لخطر هذا المجتمع الطاهر إلى يعتقد أن هذا الحق أن هذا المذهب إلى قائم على الحق، إذن فهو ينصر هذا الحق على حسب المعطيات التي بين يديه، على حسب الوسائل المتاحة، على حسب ما يستطيع أن يفعله في هذا الإطار. إذن ويكون هذا اللقاء تحت إشراف تمسير الدين. إذن تمسير الدين ديك الهيئة التابعة للحلقة، حلقة العزابة، إذن لتخدم مع سبي التنسيق. إذن حلقة العزابة لتهيئ نطلة تشرف على المجتمع كله، الجانب الرجال وجانب النساء. أما تمسير الدين لتشرف على الإطار النسوي، ويعني طبيعة النشاط تمسير الدين مع النساء يعني يقتضي إلا أن يكون دين هيئة خاصة للنساء هامل خطر إرجاز، ويمكن إلا أتبع كلش في الإطار النسوي، إنه في المجال النسوي. إذن يعني لابد من التنسيق، لابد من تنسيق الجهود، لابد من تكاتف الجهود. يعني الحلقة العزابة واحد سلخ سطاوط، لهيئة تمسير الدين واحد سلخ سطاوط، إذن لابد من التنسيق. تمسير الدين خاصة في جانب التنفيذ، يعني القرارات التي تصدرها حلقة العزابة المتعلقة بالنسوة. إذن هيئة تمسير الدين إلى سجن دردة زعلوك في هذا الإطار بشكل أتبع هذه الإجراءات، هل لن تنفذنت كذلك بدت تقعك المخالفة، يتدخلنا بما يرونه مناسبا للتدخل بشكل أتشجع النساء، أتشجع تسدنان إلا أنت انضبطنت، إلا التزمنت، إلا أتحترمنت العرف الذي قائم في المجتمع. إذن وهيئة تمسير الدين في هذا البرنامج تستعين ب يعني بنساء أخريات فضليات إلى غرسنت المستوى العلمي، إلى غرسنت قلنا الاطلاع في الشريعة. إذن بشكل لا أتقومنت ببعض الأنشطة في ذلك في تلك المناسبة من التوجيهات والإرشادات وغير ذلك. إذن هذا المؤتمر في العادة يتوجه في فصل الربيع، في آخر فصل الربيع من شيء كان إماره، يتكون هذا البرنامج معني به القصور الخمسة، يعني عند أتمني شتى غرديت أتبو نور أتجزن تجننت، يعني خمسة قصور. أما القرارة أدبريان نظرا للبعد، بعد المسافة، يعني البرنامج نصنت نغل البرنامج نصن وحدس من شين نغ في القرارة وفي بريان. إمارة أوسن هذا المؤتمر همي تسميس لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله ديك كلمة مقدسة، نعم العنوان لهذا لهذا البرنامج، لهذا النظام. أوسن همي تسميس لا إله إلا الله، يعني فيه قصة يعني تورود موجودة في الكتب، الله أعلم بصحتها. المهم يعني ديك فيها إشارة إلى سبب تسمية هذا النظام بلا إله إلا الله. يعني توني ديك تمطط في زمن غابر، تسلس يقن المولود ضاب الزان يدعو سشر الوالدينس والعياذ بالله. إذن فاستفسرت أولياءه، أن استفسر أولياءه شيخ المسجد في أتمنشت. إذن النغي قنطفلي ضاب الزان تسلس اكتمطوت يدعو الشر إلى الوالدينس. إذن تمطوت تشمر الأمر إلى أولياء هذا الصبي أبزانو، الناس يعني أبزانو شو بتا ليقر الأولياء شمر الأمر نصن إلى شيخي المسجد في أتمنشت يمر بالتسنين الشيخ الناس الأولياء نطفليو الذكر ربي سبحانه وتعالى أديني لا إله إلا الله 70,000 مرة الناس التعود أتيني لا إله إلا الله 70,000 مرة هؤلاء الأولياء أولياء هذا الطفل الصغير هذا المولود الصغير يعد كل جنسيس يعود لا إله إلا الله 1,000 مرة لم بعد سنة يطفلي أبزان يدعو بالخير لوالدي إذا كان يدعو لهم بالشر يعاد مر يدعو يسن بالخير يعاد يدعو يسن بالجنة إذا فهذا المؤتمر يبي هذا الأمر يعني يبي هذا العنوان لا إله إلا الله ويفتتح بلا إله إلا الله ويختتم بلا إله إلا الله وهذا اللفظ ونذكر الذكر إلا وارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ينبغي أن نفهمه يعني بتغن نفهم بتد معنى لا إله إلا الله سوف ندرك العلاقة بين هذا العنوان وبين هذا المؤتمر إذا لا إله إلا الله يعني الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى لا إله يعني لا معبود بحق الإله هو المعبود يعني لا شيء حد يستاهل أدي توعبد غير ربي سبحانه وتعالى وآيات قرآنية كثيرة تفسر وتؤكد هذا المعنى من بينها قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذن هذه الآيات لتفسر ما معنى لا إله إلا الله يعني ربي سبحانه وتعالى يزند الرسل إلى أقوامهم قعمين لإقن الرسول ربي سبحانه وتعالى يزند إقن القوم بتسني قار يقرس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما معنى اعبدوا الله المعنى خضعت يا ربي سبحانه وتعالى الخضوع المطلق خضعت يا ربي سبحانه وتعالى الخضوع المطلق والعبدت غير ربي سبحانه وتعالى أن اعبد الله يعني وني أديك فأديك من الذي يكد واجتنبوا الطاغوت ما معنى الطاغوت يعني قاع من اللي قنشرة يتوعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت دي قنشرة إلا ولستهل إلا أدي توعبد مع ربي سبحانه وتعالى كذلك ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي سبحانه وتعالى وليخلق ابن دم وليخلق قبل ذلك الجن إلا لغاية واحدة إلا ليعبد الله سبحانه وتعالى والعبادة ذني ينبغي إلا أتنفهم بمعناها الواسع بمعناها المطلق المعنى الخضوع لله سبحانه وتعالى سغنفهم أموني أن نفهم أن العبادة تعني التعادد في كل حركاتك وفي كل سكناتك في أوقات الراحة وفي أوقات العمل سواء كنت في سفر أن كنت في حضر سواء كنت في مرض أن في صحة المعنى في كل حالاتك لتعبد رب سبحانه وتعالى ومتى تكون كذلك يعني أنفهم بالعبادة يعني دين دركة عد السجاد دين دازوميد الحج وبعض الشعائر العبادية تبدأ تختم ديني يعني بالمئة تسمد تعبد رب سبحانه وتعالى تخضع دي رب سبحانه وتعالى سغادع تلتزم شرع الله سبحانه وتعالى في كل أمورك في كل حالاتك في كل أمورك تليد مرتبط بالله سبحانه وتعالى لتنفذد أني لا ينيش رب سبحانه وتعالى أني لا ينيش رب سبحانه وتعالى أجت لتجت لتسيس قدر المستطاع أني لا ينيش رب سبحانه وتعالى والتجت لد ولتجت إذن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سغت عاد ضموني في هذا المستوى من الالتزام لخني أتسمد لتعبد رب سبحانه وتعالى لخني أتسمد باللي أتيت بمعنى لا إله إلا الله بعملك إذا لا إله إلا الله تعني أن تخضع لله سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك وفي اعتقاداتك إذن هذه القضية قضية الاعتقادات ربما بنادم أذيق في الغص خطر دي قرشة إلا يكرم ولكن أدي السن أنه من شيء لا يلزم غفص أدعى يتعسى إلسس يتعسى الأفعالس كذلك ينبغي إلا أن يراجع اعتقاداته حامل خطر، لأن هذه الاعتقادات تظهر في السلوك. الاعتقادات التي يحملها الإنسان تظهر في السلوك. شد من لا يجنح يعتقد أنه بت مات على المعصية فيخلد في النار، إذا ووني أدعى غرس الجن تصرف آخر، أدعى غرس الجن وضعية مختلفة للوضعية لوضعية إنسان آخر يعتقد أنه إلى أدي حركة قد نبس أدي فغ سجهنما، وهذا طبعا اعتقاد غير صحيح. إذا سغد عاد يعتقد يشمر الاعتقاد أنه أبت يموت على المعصية ولم يتوب يخلد في النار، وني أدي قردف إلى أدعى تعسيمانس أدعى بمجرد أن يقع في المعصية يسارع إلى التوبة، هامي يقدع الديلة يبغته الموت يفجأه الموت وهو على المعصية. مسهوني لاني والبالس يعني أدي حرك القدم نوبز ديما لا يطمع ديما لا يقار مادام جنت ديزيس أجي يعني أدعى حركة تفوت من بعد التفاق، وإن كان يعني لا يستطيع ذلك ولا يتحمل ذلك، ولكن الشيطان أسيني أموني أسيني بلي مادام الجن تديس ديس يعني أحرك أود المشكلة، أسيني الشيطان أموني أود المشكل يعني يتحركت بالسين بعد التفاق. إذا تمتع الدنيا دا وحدي كم دخلت متع درا خلته وشيفن يعني الشيطان أسيني أموني، بس حرب سبحانه وتعالى سلحانه قاع تاورته إنا بتي جنحد يعصار رب سبحانه وتعالى ومات على المعصية يخلد في النار أبدا. إذا نوني شاد سيصلح يتوتقع الشيطان بمجرد أن يوضع المعصية إلى أدي توب يا رب سبحانه وتعالى، بل أدعى يتجل احتياطات بشكل تطي في المعصية أبدا لا قدر الله يوضع دبنا دم ممكن تدرك حالات للضعف. إذا سرعان ما يتوب من شلين رب سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أشغ هذا المعنى بشكل أدينا. إذا العلاقة هذا العنوان لا إله إلا الله بهذا النظام هي علاقة تشجيع الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا ديك المؤتمر ماشين يعقد مرة واحدة في السنة بشكل أدير السخ في المجتمع النسوي هذا المعنى، يعني معنى لا إله إلا الله من شلة يلزم في الجزم إلى أدخل عن رب سبحانه وتعالى، كذلك تمطاد كذلك تسدنان إلى دل فرض غفصنت إلى دل وجب غفصنت إلى أدخل عن ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا البرنامج يمر بمحطات، برنامج لا إله إلا الله كاختشغ مارو لمحة تاريخية يعني من القديم إلى فيه محطات. المحطة الأولى تكون تمسيريدين على مستوى القصور الخمسة من شلك بين غمطورو جرونت في روضة الشيخ عبد الرحمن الكرثي سجد تمنيشت جرونت معابط في ذلك المكان، يعني كل التمسيريدين من كل القصور بشكل أدهيانت بشكل أدوجزنت يقن البرنامج أدي تنفذ في القصور الخمسة كل يعني القصر بالميلة تكون الدلتس. إذن ينعقد هذا البرنامج في فصل الربيع، جرونت في بالمناسبة في فصل الربيع في آخر فصل الربيع، ويفتتح المجلس بالدعاء وتلاوة سورة الفاتحة وبعض صور القرآن. إذن وني النغ هو المجلس التحضيري ل للقاءات التي ستكون بعد ذلك في القصور الأخرى. وهذا اللقاء هي فرصة للتعارف، يعني دي قنشة مهم جدا إلا يعني قاع التمسيريدين من كل قصر أدم لقانت معابد باش كاد معرفنت بشكل لا أتقونت الرابطة الإسلامية جارسنت باش كاد معاونت لخطر هذا المجتمع النسوي، وليمكن فرد واحد أن يقوم به. إذا سغد عديني تكاتف الجهود على مستوى القصور بإذن الله أدعاد هذا المجتمع عفيف وطاهر على مستوى جميع القصور بالمئة، سغد عد فيه هذا التعاون وهذا الترابط وهذا يعني التنسيق المحكم والقوي. إذا هي فرصة من شنغ لتقوية الأواصر المحبة والتضامن والتعاون، كذلك هي فرصة للتعرف إلى تمسيريدين تجديد من شلنسن يعني التمسيريدين لان جورنت يعني ممكن يكتب تعجز ان لا قدر الله توفى، اذا لابد الى تخليت بشكل لا النظام يستمر ولا ينقطع. اذا هذا اللقاء يكون فرصه للتعرف الى تمسيردين الا تورنين تجديدين. وفي هذا اللقاء تكون هذه نقاش للمواضيع التي يمكن ان تثار وان تقدم في هذه اللقاءات التي تكون على مستوى القصور. اللقاءات تكون جار الاثنين للخميس، يعني حدي تجا اللقاء الاثنين حدي تجت الخميس. اذا وفي هذا اللقاء التحضيري توجد ديسيكت الرزنامت، يعني وتكون البداية استغرديت والخاتمة تكون تجنيد. أدي كون ديسيكت الرزنامت يا محددة يا كل يعني القصر شتود بالمي، أدي كون ديس النظام ما غادي يكون ديس النشاط بشك يعني تمنين نغ القصر إلا أنت أدي وجد النظام نغ أنت إلا أدي وجد البرنامج، يعني أدي الحسابس كيف يستقبل الوافدين من القصور الأخرى. وهذا البرنامج يستغرق يوما كاملا، أدي بدأ أغبشاء أدي قضاء تمديت وفيه قراءة القرآن مشينا أنطور ومناقشة المواضيع توزيع الصدقات، وتكون فيه فترة للراحة في فترة الصلاة. وبعد أسبوع من هذا اللقاء التنظيمي اللقاء التحضيري أبدا إمارة لقاءات في القصور كوليجن الحساب الدلت من شلك غبينا انطور. وهذه الملتقيات كالملتقى التحضيري يتوبدأ بالدعاء وبقراءة القرآن وبسلسلة من الأذكار، والذكر الذي يتردد كثيرا هو لا إله إلا الله 1000 مرة، يعني هذا الذكر يتردد 1000 مرة، كذلك يكون فيه التسبيح وغير ذلك من الأذكار، يعني خطي غير لا إله إلا الله وإنما إلى جانب ذلك أذكار كثيرة، وذلك تجسيدا لقوله سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني لشكة العبادة يمران أخصيص ربي سبحانه وتعالى أنك ترسيس قاع وجار دين الذكر، هامل خطر الذكر هو أساس كل شيء، صلاة عادي الجنح يذكر ربي سبحانه وتعالى في كل أحواله في صباحه ومسائه في نومه ويقظته. إذا أدي عادي الجنح لن متيقظ الضمير، أدي عادي الجنح بعيد عن الغفلة، أدي هذا يجعله يخضع لله سبحانه وتعالى. إذن بعد هذه التلاوة وهذه الأذكار تكون مناسبة لإثارة مواضيع تهم النساء، فيه التحذير من البدع التي تنتشر في اللباس وفي الهندام وفي غير ذلك، المهم دائما في إثار النسوي. كذلك فيه التذكير بالمحافظة على الصلاة، التذكير بالمحافظة على الأخلاق، المحافظة على الحياة، المحافظة على الحجاب الإسلامي. صانين الحجاب الإسلامي إذا اندحوا لي شي غرناطاني، الحجاب العرفي الذي تعارفنا عليه وينبغي أن نحترمه لخطر العرف دقنش رائلا يعني من مصادر التشريع، مدام دقنش رائلا يخدم الدين، دقنش رائلا يحفظ عفة المرأة، إذا لابد أن نلتزم به. ولكن بالتنسيب يحوليه لأن المهم للحجاب أن نرقب ما نغنوض، يعني لا نرقب زي غن نرقب أبتا، يعني نكمل نجور أبريدو أن نرقب لخطر الحجاب إذا نقرن سمار والحجاب الحجاب المستورد، يعني هو حجاب يحتاج إلى حجاب، حجاب يحتاج إلى حجاب، التفديس يعني زركشة، التفديس يعني لباس ضيق، لباس يعني يصف الأعضاء. إذن دقنش إلا منشن حجاب يحتاج إلى حجاب، ووني يعني بتا يقنح دكت الضرورة تقتضي إلى أتستعمل ينبغي أن يستعمله، وفيه المواصفات الشرعية، وفيه المواصفات الشرعية أنه يكون فضفاض، خاتي مزين، خاتي خاتي دي قنشا إلا يشف ما تحته، خاتي دي قن الحجاب إلا معطر، وغير ذلك من الضوابط. وكذلك في هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات التي تعقد في هذه القصور، تكون فيه فرصة لتقديم نظام الأعراس إلا يعني اتفق عليه وادي مزاب. إذن كذلك هذه الملتقيات هي فرصة لتقديم القرارات المتعلقة بالأعراس، طبعا أوني القرارات العامة يعني أن لان يتعلق بمحاربة التبذير والإسراف، ولكن دون الدخول في الخصوصية حامل خطر كل غرم إلى أصل خصوصية. ولكن هذه الملتقيات تقدم ديس أنيلا عام، أنيلا يتعلق بمحاربة الإسراف والتبذير، ويكون ذلك طبعا القرارات ديما منشنا نطور خطر هيئة تحت إشراف حلقة العزابة، إذا لا تنسق مع حلقة العزابة إذا وليمكن إلى أدي توعلا القنشرة في تلك الملتقيات نتاولي وقعدس أشاور نعزابا. إذا القرار يتوبي جار تمسيردين دي عزابا بشكل أدي يكون أول ديقن ولتعيدي حد يقرام حد يقرامون. إذا هذه القرارات تكون قرارات عامة دون الدخول في التفاصيل، لأن لكل قصر كل أغرم إلى غرس الخصوصيات. وهذا البرنامج ديما نسول في القديم يعني كان يمتد من الصباح إلى المساء يعني، ولكن الوقت نصليت تيسدنا عزوان تازان تيدغرسنت من بعد دعودنت أددولنت بشكل يستأنفنا نغاد وصلنت البرنامج التمديد، وتكون النهاية بالدعاء بالتهليل بذكر لا إله إلا الله ثم الدعاء ثم الانصراف. أنظر إلى نقطة أخرى، هذا المؤتمر بالفعل إلى غرسقن الدردزع علوك في المجتمع النسوي، يعني بالمناسبة ندعو بكل خير يتم سيردين إلا أنت يعني يشرفنا على هذا البرنامج ويشرفنا على البرامج في الإطار النسوي إلى غرسقن دور إلا ندزعلوك، يعني لا ندرك هذا الدور غير بالتنفختنت يعني. نعم نتكلم جار ديما بنادم يطمح الى الافضل، ولكن يعني الوضعيه تلا تجورسيس تمسيرين حاليا انسن انهن الى وسنت قندور دزعلوك يعني وسنت وليمكن لا اسنت نكلين على نس التامر يعني انس كثر الخير نسنت انطلب رب سبحانه وتعالى الا اتنتي وفق الا اتنتي ثبت الا اتستمرن في هذا الاطار. وبالمناسبه ونقبل سجن حد الا اجد سرف تمسيرين أن غلا يثير أن غادي عادي تشجع حدد عادي تسرف تمسيريدين يعني تمسيريدين لنس القدر نسنت لنس الشهد نسنت لابد إلا أتحترمنت أو نسنت ولي توتي تامورت أبدا يكتم ملاحظ تقدم دي التي هي أحسن دون أن يكون ديني يعني قن إثارة الفوضى نغ إثارة التمرد نغ حمل الآخرين على التمرد يعني قن حدي جواموني عادي السنبلي إلى يهون المجتمع كله، لخطر هذه الهيئات لا تمثل المجتمع، لا تمثل قيم المجتمع مبادئ المجتمع يعني ما دام هذه الهيئات لنت موجودة بإذن الله القيم تلا قائمة في المجتمع أبد تزونت هذه الهيئات إذا كل ما وراء هذه الهيئات من القيم سوف يذهب. فلذلك كل واحد منا يبذل قصارى وسعه في المحافظة على هيئة التمسيرين وعلى هيئة العزبة وعلى سائر الهيئات. إذن نغ هذا النظام نغ هذا المؤتمر إلى غرسي قندور دزعلك، إذن من بين أدواره أنه إلى يدرب مدا خاصة تزنا لخطر ذلك البرنامج يتعلق سيسن على ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا يعني نرقب يعني لقرش إلى المشاهد كيف أن النساء غرسي قل حرص قل حرص إلا من شيء يخسر رب سبحانه وتعالى يعني فيه كثير يعني فيه الإكثار من الذكر الكثير دقنا شيء المشاهد نشاهده نراه تلقيه يعني تمطط ممكن تزعلك ممكن تبزن لا تطف السبحة لا تسبح ممكن لا زوات تسبح ممكن لا تريح السجوم يعني إلم عاش إن الله السجوم يحتل تسبح إذن وني دقنشا إلان نلمسه في المجتمع النسوي إذن ولي مؤتمر لا إله إلا الله دور في ذلك. كذلك له دور في تقوية الإيمان تقوية الوازع الديني من شننا من اللي يقن حد يذكر رب سبحانه وتعالى إذن يدرب ما نصف تقدين رب سبحانه وتعالى. كذلك هي فرصة لتقوية علاقة العلاقة بين النساء في المجتمع في المجتمع الواحد وبين مجتمع النساء في القصور الأخرى. إذن سغادي عاد هذه الرابطة قوية إذن دقنشا إلى المهم جدا يدخل ضمن قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه وهذا الاعتصام أديوي إلى نقطة أخرى وهي إشاعة روح التعاون والتضامن. سغد عاد إم سلمن تحديقن سغد عاد تزنن تحديقن عاد الخني يتعاوننا على الخير يتعاوننا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ينطروا بدأ الآية القرآنية بدأ المجلس بتلاوة آية قرآنية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مباشرة إنا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني سغاد عد الرابطة الإسلامية قوية وني أدي السير القنشة قرنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا المؤتمر إلا يشجع إلا يؤدي إلى هذه النقطة وهي التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدخل ضمن ذلك محاربة البدع. إذن سغاد تلفى قنشة إلا مخالفة في عرس في مأتم في لقاء يتكون ذلك المجتمع النسوي فرصة يعني لزجر الناس عن ارتكاب هذه المخالفات في أفراحهم وفي مآتمهم وفي لقاءاتهم. كذلك هي فرصة تقدم فيه كلمات بالمناسبة توجيهية في مواضيع مختلفة تتعلق بالنساء بشكل أتحفظ في الدين نسنت بشكل أدعبد ربي سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم. إذن هوني بعض النقاط التي تتعلق مشينا غنطورو بالمسيرة التاريخية بلمحة تاريخية لهذا النظام. ولكن مع مرور الوقت طرأت تغييرات على حسب الظروف وعلى حسب الإمكانات. إذن نغ فيه تغييرات فيه أشياء جديدة على حسب الظروف وعلى حسب الأحوال. بالنسبة لماروي البرنامج إلا أدي صار إن شاء الله السني الخميس يمارو الأستاذ عبد الله رباط يحفظ أدي قدم بعض التوضيحات وبعض التنبيهات في هذا الإطار ليتفضل مشكورا. وفي الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله. بدي قبل بالنسبة لبرنامج المؤتمر لا إله إلا الله السنة الخميس 8 ذو القعدة 16 ماي توقيت طبعا المكان هذا يكون حمام موسى طبعا عندي مقاعد الحفلات حمام موسى توقيت 7 أونس البرنامج كما تكون تدني هذا يكون طبعا الفطرة الصباحية قد تزرني معنا إلى الواحدة البرنامج ديس الختمت ديس كلمة بمناسبة كلمات بالمناسبة دعية ساسة بنور دعية صغار منش الله إن ننطر الأستاذ. كذلك ديس ذكر الله من حل آخر وكذلك ديس توزيع الصدقات. بالنسبة للصدقات منش الله يعلن الأستاذ أصنات نغورية إن قضية أصنات أكيد يعني تكون على شكل مساهمات مالية معنا خاطر شهامي خاطر المعروف يتوه يتقبل يتوخذ من قبل أغرام نغتيني يبسيون قاعد تواخدها من قبل والتوسين أخذ الشيء زدنا وتسند الوقت كت حدد 7 أونس حدد 8 أونس حدد 9 حد كذا كلك تتاوم على 7 أونس وتنجم نتزونا في وقته. وهو لما قبرت مثلا تانا نشني غرنا مثلا كل شيء قد 8 كل شيء لا يديني 6 8 سوى مني قال أدناول المعروف جماعي نتنيتين أدونت المساهمات مالية يعني أنو غرام أني نغلنا تخص التاوي ده غرام مثلا التاوي الدريال بشكل عاد يعني تساهم الصدقات ان كان يعني شتو شو الصدقات من بعد معنا توسق السيس يعني الصدقات نين تاخذ من تاس قبل لهذا ربي قبل اول معروف الدياس على شكل مساهمات ماليه اغرم مني او تد القيمتس ربي قبل. كذلك اننا تنبه ليس كذلك ديك الفرصة لمشاركة النساء في عمل خيري لمساهمة البناء تبرعات البناء حمال ديك الفرصة تزعلوك تنادى وين التفديني صندوق لجمع تبرعات لبناء مسجد تنعم ما كتاوي تشارك ربادي قبل عبس سواني تنجم ويحدو للسيم بتالتويد التساوي تسرت كل ديك الصندوق ولا حدو للسيم شتوي كل حد كل كتاب تشارك سواء تنجم أن رغبت تزدان نغا تشاركنت في هذا الخير باش كتكون غرسنت كذلك صدقة جارية. وبالنسبة لبعض الملاحظات النظامية تليفون ماذا بينا تليفون ولي تدفق الجاج القاعد خاصة تليفونات زعلاك ذكية ذكرة والتليفون الجاج تقيمي ميتورت توش عند أسنتوش عند المنظمات بدأت جديد غرسن دا وحدي تويتي دمعاس تقيمي ميتورت عند المنظمات بشكل عاد النظام لا تشعل تليفون زجني ولا أنا احترمت خصوصيات أنا احترمت النظام العام لهذا التليفون ولي تدفق الجاج القاعد وخصني ليت كاع تليفونات وتتنت لجوج القاعات. كذلك بالنسبه لتويزه وين بتاك تويزه تقرب غرس الحموسه طبعا اني لاني قرب الحموسه ماذا بينا السنه الخميسه تكوني السجل باش كنحترمت باش كنكون تاسوج الحق سي المقام ان شاء الله الشباب ان شاء الله واثق سن 3 4 ميدنا تكون نتقبل نديني جانب اليقظه وانما الجانب تويزه وين اسمقصد ولا الطوموبيلات ودي وين حد سيرش يبد في ديس سواء تويدي وي سواء في منس ماذا بينا يميت وردون تغير ديس كذلك مش كان نشل فرصة يوغد ممكن تزنا تزعلك ممكن ما ادي واحد ستغرمان مني ادي في مانا دي قارا قال ملاحظات وربدي قبل ماذا بينا انت سيسنت مش كده عدل ادي زوا او المناسبة العظيمة ذكر الحسن ادي قيم اديوي القيم تس اديوي الفايت تس قاعدنا غرز مع بعض نمتتلو للأمر خاصة توني تي وزاوين حومت لا طوموبيلات لان كذلك من تسات لقاعات الحفل تحمو موسى ايه كذلك معي بالزنن للشي بالزنن طبعا اكيد توين حمالك شي قاري اللي المفروض قاعون سي وليس للشي كتغمتها مع سي بالزنن ابزنش تتغرو مهما يكون عمرس والتاوي ابزن معام لا تيزا ولا طفلي والو حمالكم استد تستزعلو فيك تستغل هو التاوي مع سي بالزنن اقيمار تشوش تخبل ايمانس تخبل حضورتها ربونا حفل مدابينا لش بتسقرني بزانة داس نغلدين للحمو موسى أبدا إذن ربا يقول مدابينا الحضور ثم الحضور قاعدنا نشارك يعني نرغب تيزنا نشارك انت يبسيون أحمل لكم دقشرا لأن أود تسن تغلب مرة في السنة مدابينا أدنا بحديثك الخير يعني كلنا هذا الخير والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.